الشوارع وعلى القهاوي وعلى البراج برمان وتمتح بالدردشة والتعليقات. مات المناضل المثال يا ميت خسارة عالرجال. مات الجدع فوق مدفعه جوا الغابات جسد نضاله بمصرعه من سكات. مات الجدع فوق مدفعه جوا الغابات جسد نضاله بمصرعه من سكات. لا طبليني فرقع ولا اعلانات. جفارة مات جفارة والشوارع وعلى القهاوي وعلى البراج برمان وتمدح قبل الدردشة والتعليقات. ما رأيكم دمع عزكم يا أنتيكات يا غرقانين في المأكولات والملبوسات يا دفيانين ومولعين الدفايات يا محفلطين يا ملمعين يا جمسينات يا بتوع نضال آخر زمان في العوامات. ما رأيكم دمع عزكم جبارة مات لا طنطنة ولا شنشنة ولا إعلانات واستعلامات. جبارة مات جبارة خبر في الراديوهات وفي الكنايس والجوامع وفي الحوالي والشوارع وعلى القهاوي وعلى البراج برمان وتمدح قبل الدردشة والتعليقات. من الألم من لسعة النار في الحشا عيني علي. يمكن ضحك أو ابتسم أو ارتعش أو انتشى عيني علي. يمكن لفظ آخر نفس كلمة وداع لأجل الجياع. يمكن وصية للي حضني للقضية في الصراع. صور كتير ملو الخال وألف لكن أكيد أكيد أكيد ولا جدال جفارة مات موتة رجال. جفارة مات جفارة مات جفارة مات جفارة مات جفارة مات آخر خبر في الراديوهات وفي الكنايس والجوامع وفي الحواري والشوارع وعلى القهاوي وعلى البراج برمان وتمدح بالدردشة والتعليقات. يا شغالين ومحرومين يا مسلسلين رجلين وراس خلاص خلاص ملكوش خلاص غير بالأنابل والرصاص. ده منطق العصر السعيد عصر الزنوج والأمريكان. الكلمة للنار والحديد والعدل أخرس أو جبان صرخة جبار